صفحة 555 في معرض تعليق الحديث رقم 2457. واعلم أنه قام من الدواعي على إخراج هذا الحديث هنا أمور وقفت عليها وما أحببت أن أدع التنبيه عليها. إني لقيت المعلق على المنطقة ابن الجارود عز الحديث في رواية يحيى بن سعيد هذه بالستة وغيره وليس عندهم زيادة التسبيح، ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتابه الغيب القيم غوث المكتوب في تخريج منطقة ابن الجارود. وهناك تزكية ذلك أتجاوز عنها اختصارا للوقت، ولكن أذكر كلمة واحدة فقط وهي في الحقيقة أظنها من أعظم ما الشهادات والتزكيات لشيخنا أبي إسحاق الحويني عندما قال له الألباني عندما صاحبه ورأى حرصه ونبله لطلب الحديث فقال يوما لشيخنا أبي إسحاق قال صح لك ما لم يصح لغيره. فهنيئا لك شيخنا هذه الصحبة مع علامة زمانك الحديث وقد نفعك الله بعلمه. نسأل الله أن ينفعنا بعلمه وبعلمك وأن يفتح عليك في هذه الليلة، وأهلا وسهلا بك في بلدك وبين إخوانك، والكل في شوق لحديثك. وأترككم إخواني مع شيخنا فليتفضل. يعني أطول منها عنه في أن يشهد لي مثل هذا الإمام الكريم. فنقلت هذا الكلام لنصه إلى الشيخ الأحمر، قلت له إن بعض الشباب حدثني بكذا وكذا، فقال لي نصا لا أخرج من لفظه حرفا واحدا، أنا نقش على فمي. قال الشيخ العراق نقشت على فمي. قال لي الشيخ رحمه الله أنا ما أعلم أنني قلت شيء من ذلك، ولكن أرجو أن يكون صحيحا. هذا هو كلام الشيخ رحمه الله، وأنا لست من عيون أصحاب الشيخ، ولست من كبار أصحابه، بل أنا معتقد أن في أصحاب الشيخ من يقولني علما وأدبا كريما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الرياء. ثم أدبه إلى موضوع هذا الليل وهو الكلام عن أصول التعلم. اعلم أيها المستشرق أن أعظم المناصب التي تقلدها الإنسان على وجه الأرض هو منصب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا على الحقيقة هو منصب الأنبياء. وإنما عزت هذه الدعوة لعزة المدعو إليه وهو الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل فرض لازم، وقد قال الله سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن جاهلا بالرحمن. وإذا كان قبيحا عند بني آدم أن يتصدر إنسان لعلم لا يعلمه، كأن يتصدر مثلا طبيب لتطبيب مريض وهو لا يدري شيئا عن الطب، ففضلا عن أنه ظالم ظالم إذا أتلف شيئا بدل المريض وهو لا يدري الطب، فإنه قبيح فعلا عند بني آدم أن يتصدر جاهل لعلاج شيء لا يدري. فكيف إذا كان الأمر يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان الجهمية شرطا من قطاع الكون، لأنه عندما عطلوا صفات الله تبارك وتعالى أضلوا كثيرا من العباد، ولا يحب الله عز وجل إلا رجل عالم بصفاته. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم وإلى حكمة، وهي لها أركان ولها وسائل. ولا أظنني أستطيع في هذه المحاضرة أن آتي على هذا الموضوع من أركان أو أن أكون فيها حقا، فحسبي أن آخذ شيئا واحدا من هذا الموضوع، وهو في قوله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه هي الوسائل الثلاثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه. أما أركان الدعوة فثلاثة أيضا. الركن الأول هو الداعي، والركن الثاني المدعو، والركن الثالث الدعوة نفسها. فأية دعوة في الدنيا لا بد لها من هذه الأركان الثلاثة، رجل يدعو ورجل مدعو والموضوع موضوع الدعوة نفسه. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن الركن، عن الوسيلة الأولى، ونطبقها على الأركان الثلاثة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن مما يلفت النظر أن الله عز وجل ذكر الحسنى والأحسن في الموعظة وفي الجنة، ولم يصف الحكمة بشيء، لم يقل ادعو إلى سبيل إلى ربك بالحكمة الحسنة. خلاص؟ إنما ذكر الحكمة وأخلاها من الوصف. ولما ذكر الموعظة قرنها بالحسن، ولما ذكر الجدل قرنه بالأحسن. لماذا؟ لأن الحكمة حسنها ذاتي، لا يصح أن يقال حكمة حسنة، بل يكفي أن يقال حكمة ليعلم العالم أنها حسنة. وإذا خلت من الحسن الذاتي لم تكن حكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة على اختلاف تعاريف السلف لها، كل كلام يرشد إلى أن الحكمة هي فقه النفس. وفقه النفس أن تضع الكلام في موضعه، سواء كان شديدا أو كان لينا. بعض الناس يتصور خطأ أن الحكمة معناها اللين، وهذا خطأ، بل الشدة في موضعها هي الحكمة، واللين في غير موضعه ليس من الحكمة في شيء. ترى هل أساء أبو بكر رضي الله عنه لما واجه عروة بن مسعود الثقفي قال لأبي بكر: لولا يد لك علي لأجبتك، لولا أن لك جميلا في عنقك لرددت عليك هذا السبب، أنا وقد قلتها فقد جزيتك بها، يعني أنت استوفيت جميلة السابق بهذا السبب لآلهتنا، ولو تكلمت بشيء من السوء رددت عليك، أي لا جميل لك. عندما يقول أبو بكر رضي الله عنه له: أمصص بطر الله، هذه شدة شديدة، لكنها كانت حسنة في موضعها، وتقال لهذا المتعجب الذي أتى ليفتاك على هذه الطائفة المؤمنة، فما يصح أن يقال له إلا ذلك. فالشدة في موضعها حسنة وجميلة وهي حكمة، واللين في موضعه حسن وجميل، كما قال أبو الطيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني الكلمة اللينة في غير موضعها سيئة، كما أن الكلمة القوية في غير موضعها سيئة. فعندما نسمع قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ليس معناها أنني وشم وأنني مهان وأنني أضرب وبعدين آتي لأعتذر ولا يقبل اعتذاري. يقال: أنت إلهام. أقول له: أبدا، أنا مش إلهام، ده أنا راجل كويس. يقول: أنت إلهام. نطلع نتكلم عن الإلهام، ونطلع ندين الإلهام، ونحن لا علاقة لنا بالإلهام، كلما نفينا الإلهام عن أنفسنا اتهمونا بالإلهام، وكلما نبالغ ونترك شيئا من ديننا حتى ننزل الإرهاب يتهموننا بالإرهاب. لا، هذا ليس من الحكمة، وإنهم يذكرون الحكمة في غير موضعها. ليس من الحكمة أن أضرب وأن أهان ثم أخفض قدمي ثم أخفض رأسي. إن هذا الشاعر المجيد وأبو تمام الشاعر المشهور الذي قال فيه من قال: كان أبو تمام في اختياره أفضل منه في ابتكاره. أبو تمام جمع ديوان الحماسة، وهو من أنفس ما جمعه شاعر، هذا شاعر مجيد، وكان يقع على القطعة من الشعر لمن سبقوه كالباب، حق ما أفسد. فرجل خالد فسليمان عليه السلام لقيه فسأله عن الحكم، بعض الروايات أن سليمان عليه السلام كان جالسا فقال لأبيه يا نبي الله أو غير ذلك، يعني في حكم جده، قال له وما ذلك؟ قال يأخذ صاحب الحائط الغنم يشرب لبنها ويأخذ نتاجها حق، والرجل صاحب الغنم يأخذ الحائط يصلح ويزرع ويهيئ، فإذا ما هيئ الحائط صاحب الحائط يأخذ حائطه وصاحب الغنم يأخذ غنمه. فنزل بقى الآية هذه ففهمناها سليمان، وحتى لا أظن أن هذا الموقف الجزئي ينزل من قدر داود وفهمه، قال وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى إذا المسائل الجزئية لا يخطر بها إنسان على إنسان، فقد اتفق أهل الأرض أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، ومع ذلك فقد فضله الخضر في ثلاثة مسائل جزئية، وإن كان موسى عليه السلام أفضل منه في باقيها. فالرجل الصغير قد يدرك شيئا جزئيا لا يدركه الكبير، وهذا لا يجري على الكبير، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وكلا آتينا حكما وعلما. شبيه بهذا أيضا في الفهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام، والمرأتان كل امرأة منهما لها ولد، فجاء الذئب فعلى على ولد من الولدين وأكل باقي ولد واحد، فالمرأتان اختصمتا على هذا الولد كل مرأة كل هذا لي. طبعا يعني غير مستساغ في العقل أن تضل امرأة مع ولدين، في واحدة كذابة. المهم لما تنازعت عن الولد اختصمتا إلى داود عليه السلام، ولأن الحكم دائما إنما يكون على الظاهر، وبدأ على المرأة الكبرى أن ترى التفجر والبكاء ابن حبيب الغناية، والمرأة الأخرى ساكتة، فأي حكم إنما يحكم على ما يظهر، والمرأة الأخرى هي أم الولد، أم الحقيقية الولد ساكتة. في ناس إذا نزلت عليهم المصيبة التي تفتت الجبل يخص يقف يتجمل لا يدري ولا يضع عليه أي شيء من فعل المصيبة فيه، وفي واحد إذا شك بشوكة يسمع صراخه الأدنى القريب البعيد. فدعو عليه السلام للولد إن الولد ابن الكبرى، هم خارجين من الباب داخل سليمان عليه السلام سأله بما قضى الوالد الصغرى، قالت هذا ولدي وقد قضى أبوك لهذه المرأة. فقال داود عليه السلام طيب حيث أن المسألة كده ربنا عن مضر يدوني بسكين أقسمه نصفين كل واحد نصف. حين صرخت المرأة الصغرى وقالت يا ويل أعطني لها، فحكم به ففهمناها سليمان. وفي برضه قضية غريبة بضعف من هذا الباب ذكرها ابن عساكر في تاريخ البشر، يقول أن امرأة جميلة جدا في بني إسرائيل راودها أربعة من أثرياء بني إسرائيل عن نفسها، فأبت المرأة فلبسوها ظهر راح الدولة عليه السلام عن نوع المرأة دي لها كلب وهي تمكن الكلب من نفسها. فهذا داود عليه السلام قضى بوجه ترجم الكلام ده بلغ سليمان، فجاء ايه اربعه وجاب خمسه اربعه وامراه، وعملوا ايه حاجه شبيهه بما قضى به داود. انت ماذا تقول؟ قال له ان انا الكلب عمل كذا وكذا، كلكم يعني متاكدين ان الكلب عمل حاجه؟ خلاص. فاخرجه ثم دعاهم واحدا واحدا الوزن. قال له الثاني ما لون الكلب؟ قال له ابيض. والثالث ما لون الكلب؟ قال له اي حاجه بيجي اي حاجه. كل واحد جاب ايه؟ جاب لون. تمام. فبلغ هذا داود عليه السلام فدعاه وقعد يساله انت شفت هنا؟ اه شفت هنا. وانت كلكم شفت هنا بعيونكم يعني الموضوع ده؟ اه شفت. طيب يا جماعه جاب واحد واحد سال كل واحد عن لون الكلب، فكل واحد قال له شكل. فامر برجمهم جميعا. مساله الفهم هذا تفطر من الوصف. عشان كده الملك عمي قال ان كنت كاذبا صغيرا الله كما قلت فرجع كما جاء. خلاص فهو قارون طالما ان هو البيئه الاجتماعيه بتاعته كانت منشطه ولم يكن من دارها وانتهانا لدرجه ان المفاتيح يشيلها الجماعه عضلات مش عارفين يشيلوها من قبل الفزايد الاديه دي. لا يصلح مع مثل هذا ان تقول له خلق الدنيا واتبعها. اذا اردت ان تطاع فامر بما استطعت. ثالث وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك منها. يبقى دول ناس فقهاء يعلمون ان المدعو لا يتحمل ان يقول له اخرج من مالك، لا يتحمله. اذا ليس من الحكمه ان انقل الكلام الذي يحتمله الفقير الصابر فانقله الى رجل مثل قارون. ده للاسف ده ليس من الحكمه، بل قالوا تمتع بما في يديك من المال. وفي ناس لا يصحها الا الغنى، هو غني قلبه فارغ يعبد ربه. طالما ان المال حلال فلا مانع ان تتمتع بالمال، لا مانع ان تتمتع بفضول المباح ان كان هذا يعينك على العباده ويعينك على استقامه قدميك على الطريق الى الله تعالى. خلاص. رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا المعنى إني لا أعطى الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه أجله إلى إيمانه. إذا ما أعطى هذا للأجل، لكن أنا عارف أن هذا رجل أعطي أو لم يعطى هذا رجل هذا مسافر خاص أجله إلى إيمانه. إنما هذا الرجل القدر المسجل إذا أعطيته راضي وإذا لم أعطيه سخط. يبقى إذا الحكمة أن تنظر إلى المدعو ما حاله. عشان كده كنت لما تعلمت من كلام السلف واستفدت من خبرة من سلفوني أي بلد كنت أذهب إليها أسأل عن أهلها من هو ووضعهم الكلام وضعهم النفس بينهم مشاكل ولا لا، عندهم عصبية ولا عندهم قرود، عشان أعرف من أخاطر؟ حتى أعرف أخاطر. لأن مرة حصلت مشكلة في بداية الدعوة، وأنا كنت في تلك الأيام في سنة تانية، وبعدين قرأت في تفسير ابن كثير وماذا قال الله عز وجل؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فحينئذ صفق الحجاج بيديه ونادى قائد الشرطة يزيد بن مسلم وقال ابن لهذا دار وافكك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاهد. الحجاج بن مسعود تعمله في البلد زي دي. ايه اللي جاي من الفتره دي؟ حسن التلمس الرجل، رجل ذكي لا يستفيد هذا الرسول ولا يستفيد صاحب منصب، لان الامر كما قال ابن القيم رحمه الله كل إنسان من بني آدم بداخله شيطان، هذا الشيطان يستنفره إلى دواعي قال واعتذر لفرعون، قال انا ربكم ونعم. قال فاظهر وغيره عجز فاظهر، يعني فرعون كان شريعا فالجرأة بتاعته خلته انا ربكم ونعم. في ناس لولا الحياة كان ممكن يقول انا ربكم ونعم، بس يجب ان يقولها كل بني ادم عندنا على استعداد ان يقول انا ربكم ونعم. بس تيجي لحظه بس فانت لك مجاهدات، كل اللي انت بتعمله من العبادات والكلام ده مجاهدات عشان تاخد هذا الشيطان وهذه الداعيه. فلما يكون واحد من الحاجات اللي يجوز فقط ممكن يعتدي عليه، لابد ان يكون يعني نصيحا في خطابه معه. فهي ده يعني الطلبات الاوسط صلى الله عليه وسلم قال دخلت عن سالم بن عبد الله بن عمر قال دخلت انا وابي على الحجاج بن يوسف فوجدنا رجلا، فلما دخلوا في الحجاج قال لي سالم، تعرف سالم بن عبد الله بن عمر هاي السبعه، قال لي سالم خذ هذا السيف وخذ هذا الرجل وخذ هذا النطع الجن يعني وافتح الرجل على باب المسجد تعالى. فسأل خد السيف وخد الوالد وخد النطع على اساس انفتحوا يعني عشان المساجدين ما تنساش. اذا هذا الرجل اذا من اجل الزباله بتاع هنضرب شويه يخفف. المهم فسالم طلع مع راجع على باب فقال له صليت الصبح؟ قال نعم. قال له خذ اي طريق شئت اهرب بيه. الرجل طبعا ما سالش له طرف رجع سالم معاه السيف ومعاه الجد. الحجاج بن يوسف قال له ايه؟ قال له قتلت الرجل؟ قال له لا. قال لما؟ قال ان ابي هذا وعبد الله بن عمر حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة، ذمة الله يعني في حماية الملك، ما عرفش أتعدى عليه. ربنا داخل حماية ربنا في حماية الملك يجير ولا يجار عليه، يجير ولا يجار عليه. اللي يدخل في حماية مش حاجة عم يصلي، واللي عايز يهرب منه ويحتمي بأي جار يجيب. قال لي معنى يجير ولا يجار عليه. فسكت كلام حكيم. يبقى الرجل عندما يضع الكلام في موضعه يضر من المدعو من المخاطب ويحط الكلام في موضعه، ما يخاطب به الامير، ما يخاطب به الرجل العالم، لا يخاطب به من هو اعلى منه منصبه. ليه؟ هذا يتحمل وذاك لا يتحمل. يعني مرة ولد صغير سنه 7 سنين دخل على المأمون مع أبيه، المأمون لابس خالي وكده فبيضحك مع الولد يداعبه، فبقول له يا فلان رأيت أفضل من هذا الخاتم وأجمل؟ فقال له الصديق ب7 سنين نعم. فالمأمون كان مدرك الفجاس سالم شوف كان احسن انت فين؟ قال الاصبع الذي فيه. اصل ما فيش حد يتوقع ابدا حد يجي الجواب ده، ولا اتلقى رد سيارة. ها؟ انت عارف المأمون اللي اداله كام في الحدوته دي؟ اعطاه 100,000. ابن 7 سنين ويعرف يتكلم. ليه؟ كان الآباء يحضرون المربين ليربوا الأولاد على حسن الكلام، مش يجيبوا علشان يعلموا نحو الجغرافيا والكلام ده، لا يجيبوا علشان يعرفوا كيف يتكلم وينزل كلامه عند هؤلاء، يكون كلامه عند غير هؤلاء، عند كده. هي الحكمة، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. الداعية إلى الله إذا لم يتميز بالحكمة أضل. روى البخاري في صحيحه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وفي هذا المعنى ما رواه مسلم في مقدمه صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما انت بمحدث القوم الحديث لا تبلغه عقوله الا كان ببعضهم فيه. اذا حدثت رجلا حديثا لا يستوعبه افتتن به. الى كلام علي بن ابي طالب: اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ يبقى انت لابد ان تحرص على ان تقول الكلام الذي يحبب الناس في رب العالمين تبارك وتعالى. وطبعا من اوسع الابواب الذي ينبغي ان يلجها الداعيه الى الله ليعرف الناس برب العالمين ان ينظر في باب الاسماء والصفات. احنا انما يحب المرء او يبغض للصفات. لكن ده انسان ممتاز. ليه يقول لك يا يعني الشدائد الإرادة ده كريم؟ يعني حتى القرى اللي بيضربوا بيه مثلا في الكهرباء والكلام ده بلغ من رعايته لمن يحسن إليه أنه رأى أنه يوما يضرب كلبة له، فقال: يا بني لا تضربها فإن لها جميل العلم، إنها تدل الضيفان عليه. لما يراقب من يحسن اليه حتى تصل المراقبه الى الكلب، هذا الرجل يولد له كريم. نظرنا الى العود وصفاته ولله المثل الاعلى. عايز تحب ربنا؟ انظر الى اسمائه وصفاته. طيب عايز تفهم الاسم والصفه؟ انظر الى السياق الذي ورد فيه الاسم. اي آية ينتهي بصفة من صفات الله عز وجل اربط الصفة بمعنى الآية. يعني مثلا في قصة نوح عليه السلام مع ابنه وهو يناديه، لما قال: يا بني ارحم معنا ردتكم عن كافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان له ونادى نوح ربه، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما يلفتش نظرك أحكم الحاكمين؟ ما كانش ينفع الحق مكانها أرحم الراحمين لأن المقام مقام استعصار؟ ها؟ يعني مناسب وأنت أرحم الراحمين؟ يستعصيكوا لمن؟ ما ينفعش تبقى وأنت أرحم الراحمين. ما ينفعش. المعنى يختلف. ليه؟ قال لك ما هو نوح عليه السلام قال لابنه ايه لما قال له سأوي الى جبل يعصمني؟ قال له: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. طالما غيرك